القضاء الأصحاح الرابع عشر. ونزل شمشون إلى تمنة ورأى امرأة في تمنة من بنات الفلسطينيين، فصعد وأخبر أباه وأمه وقال: قد رأيت امرأة في تمنة من بنات الفلسطينيين، فالآن خذاها لي امرأة. فقال له أبوه وأمه: أليس في بنات إخواتك وفي كل شعبي امرأة حتى أنك ذاهب لتأخذ امرأة من الفلسطينيين الغلف؟ فقال شمشون لأبيه: إياها خذ لي، لأنها حسنت في عيني. ولم يعلم أبوه وأمه أن ذلك من الرب، لأنه كان يطلب علة على الفلسطينيين، وفي ذلك الوقت كان الفلسطينيون متسلطين على إسرائيل. فنزل شمشون وأبوه وأمه إلى تمنة، وأتوا إلى كروم تمنة، وإذا بشبل أسد يزمجر للقائه، فحل عليه روح الرب فشقه كشق الجدي وليس في يده شيء، ولم يخبر أباه وأمه بما فعل. فنزل وكلم المرأة فحسنت في عيني شمشون. ولما رجع بعد أيام لكي يأخذها، مال لكي يرى رمة الأسد، وإذا دبر من النحل في جوف الأسد مع عسل، فاشتار منه على كفيه وكان يمشي ويأكل، وذهب إلى أبيه وأمه وأعطاهما فأكلا، ولم يخبرهما أنه من جوف الأسد اشتار العسل. ونزل أبوه إلى المرأة فعمل هناك شمشون وليمة، لأنه هكذا كان يفعل الفتيان. فلما رأوه أحضروا 30 من الأصحاب فكانوا معه. فقال لهم شمشون: لا أحاجي أنكم أحجية، فإذا حللتموها لي في 7 أيام الوليمة وأصبتموها، أعطيكم 30 قميصا و30 حلة ثياب، وإن لم تقدروا أن تحلوها لي فأعطوني أنتم 30 قميصا و30 حلة ثياب. فقالوا له: حاجي أحجيتك فنسمعها. فقال لهم: من الآكل خرج أكل، ومن الجافي خرجت حلاوة. فلم يستطيعوا أن يحلوا الأحجية في 3 أيام، وكان في اليوم 7 أنهم قالوا لامرأة شمشون: تملقي رجلك لكي يظهر لنا الأحجية لئلا نحرقك وبيت أبيك بنار، ألتسلبونا دعوتمونا أم لا؟ فبكت امرأة شمشون لديه وقالت: إنما كرهتني ولا تحبني، قد حاجيت بني شعبي أحجية وإياي لم تخبر. فقال لها: هو ذا أبي وأمي لم أخبرهما، فهل إياك أخبر؟ فبكت لديه 7 الأيام التي فيها كانت لهم الوليمة، وكان في اليوم 7 أنه أخبرها لأنها ضايقته، فأظهرت الأحجية لبني شعبها. فقال له رجال المدينة في اليوم 7 قبل غروب الشمس: أي شيء أحلى من العسل وما أكفى من الأسد؟ فقال لهم: لو لم تحرثوا على عجلتي لما وجدتم أحجيتي. وحل عليه روح الرب فنزل إلى أشقلون وقتل منهم 30 رجلا، وأخذ سلابهم وأعطى الحلل لمظهر الأحجية، وحمي غضبه وصعد إلى بيت أبيه. فصارت امرأة شمشون لصاحبه الذي كان يصاحبه.